Oh, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Yeah. Thank you.

Okay. قل إنما الغيب لله فقل إنما Thank you. لكل هو يحيي قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل وما يعزب عن ربك قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ

تكون بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب إنه